إذا كل واحد من المنطقين إلى مسافة قطري أو مسافة أكثر من ثلاثة لمدة أسبوع أو أسبوعين، أي أنه يعلم بالتقريب المدة التي تبقى في البلد المنتدب إليها، فهل يكون له القطر وهل هناك فترة إذا مكثها أو عرف أنه تمكثها؟ إذا أراه أنه سينزل أكثر من 4 أيام أتم الذي يروح من أكثر من أراه أنه سينزل أكثر من 4 أيام أتم إذا أكثر من العلم، فقال بعض العلم إذا كان المدة 5 يوم، قال بعض 7 يوم، قال بعض 20 يوم أو لا، إذا قال هو المدة أكثر، إذا علم أنه يمكن أكثر منها أتم 4. قل بكل حال إذا كان يعلم أنه أكثر من 4 أيام فلا حق له بالسلام حتى يكتب التبعة. أما إذا كان يجب أن يرجع على الثلاثة أو خمسة أو ستة أو حجر ما عنده طب هذا يصلي قصر كل اثنين اثنين ولا بأس عليه لأنه متاح ولا يجب لك أن تنتهي مثل مثل جفاف الأعداء أو جاي الحكومة على أن تنتهي أو هذا يطلبه من الإنسان أن يستمتع هذا ليس له طلب معلوم أنه هو الصف يأتي ذاك الوقت من أجل الوقت ومن أجل الناس يكون مرضى ومن أجل الناس لا يجب الوقت يكون مرضى أما إذا كان لقيا وأصحابه سائلوا معه فهو مخيرون إن شاء الله صلى وحده يمكن أن يكون قصرا وإن شاء الله صلى الله عليه وسلم نحو تقرأ المحاضرة.